قبل أن نبدأ بالأسئلة تتعلق بموضوع الدرس، هذا سؤال مهم لأنه يتعلق بأمر أصلي وأساس في العقيدة، وهو أن في هذه الأيام كثرت الكتب الضالة والرسائل والأوراق التي تدعو إلى الشرك وتفتري على الله الكذب وتفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على أحد من الخلق، فالكاذب عليه متعمدا الفرية كافر. ولهذا لم يكن أحد يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم عامدا إلا الزنادقة. قد يخطئ بعض الحفاظ، قد يكون ضعيف الحفظ، فيقول قال رسول الله، وهو من أقوال أحد التابعين أو الصحابة، أو ينسب إليه شيء بالمعنى أو كذا، فلا يكفر بذلك. لكن من تعمد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويضع من عنده كلاما يزوره ويزوقه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فهذا كافر، وهذا ما فعله إلا الزنادقة. ولذلك لما جيء إلى الرشيد هارون الرشيد رحمه الله، جيء إليه بزنديق فأمر به أن يقتل، فقال له: أتقتلني أيها يا هارون؟ لقد وضعت على نبيكم كذا وكذا من الأحاديث، يعني إن قتلتموني فأنا قد أسست دينكم، فلا قتلي لا ينفعكم بشيء. فقال له هارون الرشيد: ولكن لدي فلان وفلان، فذكر عبد الله بن مبارك وعبد الرحمن بن مهدي، ينخلونها ويغربلونها ويخرجونها حديثا حديثا. وقد صدق في ذلك. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا يسر لهذا الدين رجالا ينخلون ويغربلون الأحاديث ويمحقونها. لكن هذه الكتب يا إخوان والرسائل والأحزاب والأوراد وما إلى ذلك فيها ما لا يحتاج أحد منا أن يستفهم عنه. هناك نوع من الكذب ما يحتاج أنك تسأل أو تتأكد أنه كذب، لأنه كذبة واضحة، كذبة زي الشمس، ما يحتاج أنك تتأكد منها أو تقول هذا حق أو باطل أو تسأل عنها العلماء. لكن لماذا يروج هؤلاء الزنادقة هذا الكذب الباطل المكشوف؟ يروجونه لأنهم يقومون على مبدأ، هذا المبدأ أصله من مبادئ الرياضيات، لكن هو مطبق في الحقيقة يعرفه الناس قبل أن يعرفوا الرياضيات. اللي يسمونه الاحتمالات، حساب الاحتمالات. كيف الاحتمالات؟ انظر كم نسبة الذين في المجتمع محتمل أنهم يصدقوا الكلام هذا، وكم نسبة اللي يحتمل أن يكذبوه، وما ينظر اللي بيكذبوه، ينظر فقط اللي بيصدقوه، سيجد من يصدقه ولا لا؟ طبعا سيجد. لو كذب أكثر أنواع الصدق وخطرها في كتاب ونشرها سيجد من يصدقه. إذن هو ما ينظر للاحتمال الثاني أن يكذب. فما بالكم إذا كان طلبة العلم والذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث موضوع أو ضعيف قلة قليلة، إذا الاحتمال يكون أكبر، فهو يضل 95% يمكن 99% يضلهم، واحد فقط اللي يقول لا هذا حديث موضوع، هذا حديث كذب، هذا كلام باطل. ولذلك يروجون هذه الأمور، العجائز، النساء، الجهال، العوام، تمشي عليهم هذه الأمور، ويجنون من ورائها هدم الإسلام، يجنون من ورائها الأموال، يجنون من ورائها الدعاية لنحلهم الباطلة، وهكذا. أما 1% هذا فمتى يدري عن هذه الكتب؟ ثم متى يتحدث عنها؟ ثم إذا حدث عنها فإنه لن يحدث إلا عدد محدود، لن يحدث كل هؤلاء النساء والعوام الذين رفعت أيديهم هذه الكتب. إذن في نظرهم ما نزال كسبانين، ولكنهم والله خاسرون، خاسرون كل الخسارة. وأي خسارة أعظم ممن يخسر دينه ويخسر نفسه عند الله عز وجل مقابل الكذب الصريح على رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء على الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الذنوب الآية رتبتها في التجرد. الفواحش يعني الأكبر منها الشرك، وأعظم من الشرك القول على الله عز وجل والافتراء على الله عز وجل بغير علم. ومن هذه الكتب هذا الكتاب، هذا الحرز. يقول صاحبه إن هذا دعاء مقبول وحرز نافع إن شاء الله تعالى لكل شيء. وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا مؤاخذة حتى بس نشوف نموذج الكذب حتى نقيس عليه، وإن هذا الكلام لا يستحق أن يقرأ. يقول: تعلموا هذا الدعاء فإنه تعلمه الأولياء والصالحون، والذي بعثني بالحق نبيا ما دعا بهذا الدعاء أحد في عمره مرة واحدة في العمر أو ساعة أو يوما أو شهرا إلا أدخله الله الجنة بلا حساب ولا عقاب. قالوا: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة ابتداء بلا حساب ولا عقاب. يعني ما هو تقول واحد يدخل بعدين، لا، ابتداء ولو مرة واحدة في العمر في هذا الدعاء. ليش الجهاد؟ ليش التعب؟ ليش قيام الليل؟ ليش دعاء واحد انتهينا وخلاص؟ يقول: وإن الملائكة يستغفرون له بأجمعهم ويصلون عليه، والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا ما دعا بهذا الدعاء مسلم في متاهة مخيفة في خلاء إلا أمن ولا جائع إلا شبع ولا عريان إلا كفاه الله ولا عطشان إلا أرضاه الله ولا مجنون إلا قضى الله دينه ولا مكروب إلا فرج الله كربه ولا مغموم إلا أذهب الله غمه. ما بقي شيء لا من هموم الدنيا ولا من هموم الآخرة، ولا يحتاج البحث عن وظائف ولا عن أعمال ولا عن أي شيء. كلمة حرز واحد وانتهى كل شيء. وبعدين وقال صلى الله عليه وسلم وكتبوا عليه صلى الله عليه وسلم: من كتبه وجعله حرزا كفاه الله شر ما يخافه ويحذره، ومن مات ثم جعل في عنقه كان له أنيسا في قبره. حط الحرز ما يكفي هو حي يعلقه، إذا حط مع الكفن مع الحمر. ووكل الله به ملائكة يحفظونه من كل سوء ويكفيه الله شر منكر ونكير. حديث ضغطة القبر التي لا يسلم منها أحد، لا، هذا يسلم منه هو. وما في يوم القيامة والملائكة يعني شر أهوال القيامة، والملائكة عن يمينه وعن شماله، ويجعله الله في أعلى عليين، ويبني له بيتا في الجنة من لؤلؤة بيضاء يرى باطنها من ظهره. طيب، ويفتح الله له 100,000 باب، في كل باب 100,000 مدينة، في كل مدينة 100,000 قصر، في كل قصر 100,000 حجرة، في كل حجرة 100,000 زاوية، في كل زاوية 100 قصة، في كل قصة 100 سرير، في كل سرير 100,000 فراش، في كل فراش 100,000 حورية، في كل حورية 100,000 حلة. لا، يعني استمر. ومدام مثلا مجانا واحد قاعد، ليش تحطها 100 حورية؟ حط 100,000 وبلاش، مدام من عندك وعلى كيفك. شوف الافتراء والكذب على الله عز وجل إلى آخر الكلام. وبعدين وانه ما ساله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن وضع عند راسه لقبر ياتيه البراق من الموضع يقوت حمراء، والى اخر الكلام. نسال الله العافيه، ونعوذ بالله من الافتراء على الله والكذب على رسول الله. وهذا الدعاء ايش هو؟ سبحان الذي في السماء عبده، سبحان الذي في الارض ملكه، سبحان الذي في الجنه رحمته، الى ان يقول: أنت الله اللطيف الواسع، أنت الله الولي الكبير، أنت الله البديع الأحد، أنت الله الغفور الودود، إلى آخر يعني أشياء. يقول الواحد: طيب، هذه كلها من أسماء الله، هذا كله ذكر، فنعرف كيف نمشي الأمور على الجهلة. الواحد يقول له: كيف هذا يمكن يكون صريح؟ أي فكرة؟ شوف أسماء الله: أنت خير المعطين، أنت الرؤوف الرحيم، لا إله إلا أنت في الإشياء، هذه من أسماء الله. شوف افتح المصحف، أفتح المكتوبة في أوله، هذه أسماء الله تقراها والله كريم، يعني سمع الأجر من الله. وهكذا يلبسون على الناس، كما لبس أحبار اليهود وأحبار النصارى على الناس. فهؤلاء هم مثلهم مثل أولئك الزنادقة الذين قتلهم المهدي وقتلهم الرشيد وقتل في أيام الدولة الأموية والعباسية، ولكنهم شدوا وخرجوا وما يزالون يخرجون في كل مكان وفي كل وقت. هؤلاء الناس يجب أيها الإخوان أن نضرب على أيديهم، أن نقاوم هذا الباطل ونبين للناس والجهال أن لا يغتروا بأي كتاب ولا بأي حزب ولا بأي ورد. وإذا علمنا واحد منهم أن نزجره وأن ننصحه وأن نقيم عليه الحجة فأن يرتدع، وإلا فلنبلغ عنه من يستطيع أن يرجعه. ولا يجوز أن يقر أمثال هذا الكذب. هذا الكذب ليس على أحد من الناس، إنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هدم للإسلام، هدم للدين. هذا هو الذي دخل منه المتصوفة وأمثالهم إلى هدم ملة الإسلام الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. كما تقول الرافضة، تقول اذهب إلى قبر الحسين ولو كان عليك من الجبال من الذنوب مثل الجبال، فإنه من ذهب إليه غفر له ما تقدم من ذنبه ويعطى 70,000 بيت 70,000 قصر 70,000، مثل هذا الكلام من هذه الأكاذيب. فما ذلكم بالرجل الذي أوبق بالمعاصي، أو المرأة وقعت في فواحش، وقعت في الزنا، وقعت في كذا، ولديها نوع شيء من الضمير، لديها إحساس بأن تعود إلى الله، لأن تتوب إلى ربها، أو لدى هذا العاصي المجرم، ويقع بيده مثل هذا الكلام وهو لا يدري، وعاش عمره في المعاصي لا يدري عن ضعيف ولا صحيح ولا عندي عن هذه الأمور، ووجد أنه من زنى أو سرق وقال هذا الذكر ولو مرة واحدة من العمر يغفر له كل شيء. ماذا تتصورون إلا أن يستمر أو تستمر في الزنا والسرقة وشرب الخمر، والجنة مضمونة بلا حساب ولا عقاب بناء على هذه الأمور؟ أو يقول هذا حصي دمك ضعوه في كفني أربطوه معي، ويقول لا منكر ولا نكير ولا أهوال ولا حساب ولا شيء كما يقول هذا الكتاب، ثم يفعل بعد ذلك ما يشاء. ما الذي سوف يسمعه هذا الإنسان أو يصدقه؟ يأتي إلى خطيب الجمعة ليقول له إن هذه ذنوب، إن هذه معاصي، قد لا يصلي الجمعة، يجلس إلى موعظة، قد لا يحضر موعظة ويسمع من يعظ ويقول لا استغفر الله، لأنه وجد هذا واعتمد عليه. ومن عادته أنه لا يأتي إلى مجالس ذكر ولا مجالس علم، ولا يأتى العلماء ولا يعرفهم، ولا يعرف الجمعة والجماعات. إذن بمثل هذا يهدم الدين ويهدم الإسلام، ويستمر أصحاب الفجور في فجورهم وأصحاب الغي في غيهم حتى يموتوا فيدخلوا هم بالنار، وحتى يضلوا من كان مقتديا بهم أو عالما من أزواج أو ذرية أو نحو ذلك. هذا الذي يدلنا على خطر أمثال هذه الأحراز وهذه الأوراد وهذه الأذكار الباطلة، وعلى وجوب محاربتها ومكافحتها بقدر ما يستطيع الإنسان. والإنسان يا أخوان يتفقد أهله ويتفقد أقرباءه ويتفقد نفسه. بعض الإخوان حدثوني أنه ما كان يدري أن زوجته تعتقد مثل هذه الأمور، ولكن مع ذلك وجد أن أحد نساء الجيران أطلعتها على مثل هذه الأمور وأنها تعتقدها وهو لا يدري. يعلم أنها زوجة طيبة وصالحة، روح العمل ويرجع ما يدري، حتى وجدها تنجر بعض الشركيات فسألها وإجابها خدعتها من الجيران. وهكذا فلنفتش بيوتنا ونحذر أهلنا من أمثال هذه الضلالات وهذه البدع. وهذه الظاهرة وصية ثانية من نفس الشكل والله أعلم. على كل حال اقراها بعدين شوف. المهم مثل هذا الكلام، واحد يطلع وصية، واحد يطلع ورقة، واحد يطلع. وعندنا الوصية العظمى، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الاحتضار وأراد أن يلتحق بالرفيق الأعلى كما في صحيح البخاري، قال لأصحابه رضوان الله عليهم ائتوني بكتاب أكتبه لكم لا تضلوا بعدي أبدا. إذن يكتب لهم وصية. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترددوا، قالوا هل يهجر؟ الهجر هو كلام الإنسان المفترض الذي يقول كلام قد لا يكون معتقدة أو يقوله من وعي كامل. أقرب ربما كان من ألم الموت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذا لأن بين أيدينا الذكر والقرآن، يعني لماذا يقول يكتب هذا الشيء؟ تردد قليلا وتجادل قليلا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطيهم شيئا. والخصام دائما والخلاف لا يأتي بخير، فلم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولحق بالرشيد الأعلى. فقال رجل: الرزية، إن الرزية كل الرزية، ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الوصية؟ يعني هذه مصيبة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب، لأنه كان بيكتب لنا شيء يقول لنا نور وحجة إلى قيام الساعة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كلا، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كأنه كتبها وختمها بختم، فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن يقول تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. عشر وصايا جاء بها جميع الأنبياء وجاءت بجميع الكتب، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يوصي أحد فليوصي بكتاب الله وبهذا الدين وبحضور حلقات العلم، لا يوصي من عنده بأشياء اعملوا كذا وفعلوا كذا أو كذا. إنما الوصية المشروعة أن يوصي الإنسان بماله، أن يأتيه الموت أو كل إنسان السنة أن يكتب وصيته، يكتب دينه، يكتب ماله، يكتب ما عليه، يوصي أهله إلى موت: فاتقوا الله عز وجل، احرصوا على العلم، احرصوا على الخير، كذا كذا. أما التي يوضحها ويجليها فيما يتعلق به هو، يتصدق بسنة المال فما دون، يوصي بما يصلح ذريته من بعده، مثل هذه الأمور. لكن يقول تصدقوا كذا، يعني للناس المسلمين، أنا بموت يا مسلمين أبغى أوصيكم، اعبدوا الله كذا واعملوا كذا وسووا كذا واعملوا كذا، فيأتي بأمور غير مشروعة، لا يجوز ذلك. نعم، عالم من العلماء والإنسان يقتدى به، بدأ يكتب وصية للمسلمين ينشرها في كتاب يبينها وتكون من آخر ما يكتب ويحتسب الأجر عند الله، ممكن هذا الشيء، لأن هؤلاء هم الذين يبلغون عن الله عز وجل، ويريد أنه عندما قبل أن يلقى الله يكون قد قلق. ولهذا معاذ رضي الله تعالى عنه لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان ربيفه، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لقيه لا يشرك به شيئا. معاذ رضي الله تعالى عنه لم يكن أن يحدث بهذا الحديث باستمرار، لأن بعض الناس قد يفهم منه أنه يوحد ولا يعمل طاعة ولا يصلي ولا يعمل، هذا غير صحيح، لأن التوحيد الحقيقي هو فعل المأمورات واجتناب المنهيات. لكن عندما جاء الأجل إلى معاذ رضي الله تعالى عنه حدث بهذا الحديث وبينه وجله حتى لا يلقى الله وهو كاتم لشيء من العلم، هذا غير. لكن الإنسان يوصي بأشياء إما أنها مبتدعة أو أنها معروفة عند الناس، يفتح بذلك المجال أن كل أحد يأتي ويوصي من أمور الدين بما يشاء هو وبما يراه هو، فتكون هذه الأوراق تتولها الناس، كلما جاء واحد طلع الوصية، كلما جاء واحد يموت، وإذا بالوصايا تنتشر. والوصية العظمى الخالدة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، ويجمع ذلك كله قوله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله، الوصية بتقوى الله عز وجل، وصية الله للعالمين ولنا نحن المؤمنين. نبدأ بما يتعلق بالموضوع. الأخ هذا اسمه يقول: من واقع هذه المناظرة، أي بين هرقل وأبي سفيان، هل يمكن القول بأن سبب كفر هرقل إنما كان لعدم إصراره بلسانه على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بهذه الأسئلة والأجوبة والاستنتاجات قد تقرر في قلبه الصدق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم ينفع لانتقاص ركن الاعتراف باللسان من أركان الشهادة الثلاثة: الإقرار باللسان والاعتراف بالقلب والتصديق بالجنان؟ الإقرار بالقلب والتصديق بالجنان واحد. ونعم، قول لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله ركن الإيمان لا بد منه، ومن لم يشهدها فليس بمؤمن. لكن هي ركن أقر بلسانه كلامه مثل كلام النجاشي مثل إقرار النجاشي. فلما كان النجاشي مؤمنا وكان هرقل كافرا؟ النجاشي ثبت على الإيمان، ولما تناقرت البطارقة قضبوا، قال وإن تناقرتم هذا حق وهذا دين، وقامت عليه ثورة لما بعد ولم يتراجع عن دينه وثبت وبقي مؤمنا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هرقل فإنه صدق، ولكن هذا التصديق هو باللسان، وقع باللسان لكنه لم يكن تصديق الانقياد والإذعان. لاحظنا الفرق، مثل الحبرين اليهوديين اللذين قد سبق أن ذكرنا قصتهما لما قالوا اذهب بنا تعال نذهب إلى هذا النبي، وقالوا له بعد ذلك لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم عما سألوه، قالوا نشهد إنك نبي، نشهد إنك نبي، لكن ما فيه قالوها هنا ما فيه رحيم قريبهم، ما في انقياد، ما في إذعان، ما في قبول، إنما يقولوا نحن مصدقين تماما أنك لست بكذاب بس ومشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعكما أن تتبعان، لماذا إذا لا تؤمن وتتبع هذا الدين؟ فذكر العذر، إنك لست من ذرية داود، أو أنك نخاف أن يقتلنا اليهود. رواية نخاف أن يقتلنا اليهود مثل قول هرقل ولولا ما أنا فيه من الملك فذهبت إليه، الملك يمنعه من الإيمان إذن. ولهذا لأن نحن أضاف الوقت ما كملنا القصة، بقية القصة أن هرقل قال لقومه أرى جمعهم في ذكرة في مكان، جمع القومة وجمع البطارقة والقساوسة رجال الدين الكبار وأشراف الروم وجمعهم على وليمة، هذه في صحيح البخاري، وجمعهم ودعاهم وقال لهم يا معشر الروم هل لكم بالشرف، يا معشر الروم هل لكم بالشرف العظيم في شرف الدهر والأبد؟ قالوا ما هو؟ قال نؤمن بهذا النبي، فقد وقع في قلبي أنه صادق وأنه نبي. وكان هرقل لما جمعه قد أغلق الأبواب جميعا، فلما قال ذلك هاجوا وماجوا وأخذوا يتدافعون إلى الأبواب يخرجوا، ما يريدون أن يؤمنوا، فخشوا أنه يقول من لم يؤمن منكم فإني سأقطع رأسه مثلا، فقع المصيبة فقالوا نهرب، فتدافعوا وجدوا الأبواب موخذة مقفلة، فقلب الموضوع هرقل، حول الموضوع وضحك وابتسم وقال ارجعوا ارجعوا إنما أردت أن أختبر قوة إيمانكم. نسأل الله العافية. لو رآهم مال الحق فهو صادق وكان يسلم، لكن لما رأى أنهم ماجوا عليه خشي على ملكه، قال لا إنما أردت أن أختبر قوة إيمانكم بدينكم، فكبتوا عليه وبذلك ترك الإسلام ولم يدعوهم إليه ولم يؤمن به هو في قرارة نفسه. فلما جاءه لما جاء جيش المسلمين فتحوا دمشق ثم تقدموا إلى حمص وكانت هي قاعدة ملكه، خرج وهو يقول سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعد اليوم، لا لقاء بعد اليوم، ودع سوريا بلاد الشام وخرج وهو يقول هذا الكلام. وكان بإمكانه أن يسلم حتى ولو أخفى إسلامه عن قومه، أو يأتي وينضم إلى جيوش المسلمين ويقول لهم أنا قد آمن، فليكفر من شاء من قومه وليؤمن من شاء، كان يستطيع ذلك، لكن الله عز وجل لم يكتب له النجاة ولم يهده ويوفقه لأن يؤمن. فكفر برقل لأن تصديقه لم يكن تصديق انقياد وإذعان واستسلام، وإنما كان إقرار بالحق، إقرار للخصم بالحق. وكثير من الناس قد يقر لك بالحق لكن ما يعطيك اياه، ما يدفع ما يترتب على هذا الاقرار، يقول نعم كلامك صحيح، طيب استجب، يقول فيه موانع اخرى فيه اسباب، والا هو مصدق. فبهذا التصديق لا يدخل الانسان بالايمان، مجرد الاقرار باللسان والتصديق حتى بالقلب تصديقا لا انقياد معه واذعان ونيه دخول في دين الاسلام لا هذه لا شك. ولذلك كثير من المستشرقين من الذين يدرسون الإسلام تقرؤون عنهم أحيانا في الصحف أو تسمعون عنهم يقول قرأت الأديان ووجدت أن الإسلام هو الدين الصحيح الذي فيه وفيه وفيه ويأتي بأنواع من المدح والثناء، لكن لا يلتزم هو بالإسلام، لا يؤدي فرائض الله، لا يعبد الله. فما دام لم يلتزم بالدين ولم ينقبله ولم يدع له فهذا الإيمان لا ينفعه بشيء، لا ينفعه بشيء عند الله عز وجل. ربما ينفعه ذلك في الدنيا زيادة في الرزق أو عطاء أو تثبيتا بالملك، قد ينفع ذلك كما فعل حصل لهرقل. هرقل لم يمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالكتابين إلى كسرى عظيم الهرم وإلى هرقل عظيم الهرم، فأما كسرى فإنه مزق الكتاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه، فمزق ملكه ولم يبق له شيء. وأما هرقل فإنه طوى الكتاب واحتفظ به وكان يقبله ويتبرك به، فبقيت له من الملك بقية. ورد ذلك في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم يمزق ولكن تبقى له بقية. وذكر المؤرخون أن بعض وفود المسلمين بعد القرن الخامس والسادس ذهبوا إلى ملوك الروم، فأخرج لهم ملك الروم كتابا في جلد قد ذهبت حروفه وآثاره ملفوف في ورقة من الحرير في قماش من الحرير، فقال هذا كتاب نبيكم، فأخذ يقبله. فقال له رسول المسلمين أعطني إياه، هذا كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال لا، إننا ما نزال نتوارق به، إنه ما دام في أيدينا فسيكون لنا من الملك بقية. الشاهد أنه يعني هو حصل له بهذا الإقرار والتصديق وإقناع أبي سفيان وإقناع قريش وإقناع الحاضرين لأن الدين حق، حصل له جزاء دنيوي، بقي الملك له ولذريته. وهكذا من أراد الدنيا، من كانت الدنيا أكبر همه، من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد أن يعمل عمل من أعمال الخير، يريد العاجلة يريد الدنيا يحصل له من الخير ما يريد الله عز وجل، لكن في الآخرة لا، الذي يريد الآخرة وهو الذي قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأنواع من المحن، وهو الذي يحرث الحرث المقبول السليم إن شاء الله. برضو نقدم السؤال الذي له علاقة بالموضوع. الأخ يقول ذكرتم أن الابتلاء للأنبياء وأهل الإيمان، ولكن بعض ضالة المتصوفة إذا أحد رد عليهم قالوا هذا ابتلاء من الله، الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فما هو الرد السديد على هذه الاستهزاء؟ على كل حال هؤلاء الناس نحن لا نأبه لهم ولا نأبه لاعتراضاتهم، لكن الرد عليهم أن المصائب والمحن تصيب المؤمن وتصيب الكافر، أليس كذلك؟ كل البشر تأتي بهم النوازل من الموت ومن الجوع ومن الفقر ومن الخوف. الفرق إذن ما هو؟ الفرق أن المؤمن يمشي في طاعة الله سبحانه وتعالى فيصيبه البلاء ليزداد إيمانه وترتفع درجته حتى الشوكة يشاكها، شوكة تصيبه يكون له بها أجر، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما ما يصيب الكافر أو الفاجر فإنه عقوبة، عقوبة من عند الله، فبما كسبت أيديكم فيعفو عن كثير، أو يوبقهن بما كسبوا فيعفو عن كثير، فهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى جزاء الكفر وجزاء العناد أو جزاء الهجور وترك التقوى. إذن عندنا شيء اسمه ابتلاء وشيء اسمه عقوبة، والبلاء والابتلاء قد يعم الاثنين، لكن عندما نحدد الاصطلاح ونفصل أن الابتلاء هو معنى رفع الدرجة والثواب فهذا خاص للمؤمنين، وأما ما يصيب الفجار والكفار فهذا من العقوبة التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى بها على ذنوبهم. وحتى المؤمن إذا أذنب ذنبا فإنه قد يعاقب، لكن حتى هذه العقوبة بحق المؤمن فيها خير، لأنه يرعوي ويستغفر الله سبحانه وتعالى فيكسب ويصبر أيضا على ما يصيبه، فيكسب له بذلك أجر الصبر ويعلم حقيقة إيمانه فيرفعه، فتكون له خير وإن كان سببها في الأصل وعقوبة على الذنب، كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل أخبر أنه جزعوا وقال كيف يأتينا هذه المصيبة ويقتلنا الكفار؟ فقال هو من عند أنفسكم فنحن السبب، فكل ما يصيبنا فهو بسبب ذنوبنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لكن المؤمن حتى وإن فعل السيئة فأصيب يعلم أن هذه بفضل السيئة، فيستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه السيئة ويتوب، فيزداد إيمانه ويصبر على السيئة التي أصابته، فيكون له أجر الصبر وأجر الاستغفار وزيادة الإيمان. وأما الفاجر أو الكافر فإن الله سبحانه وتعالى يستدرجه بالنعم، يستدرجه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتح الله عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.